سبحانه إن الذين يحادون الله ورسوله. ما معنى الآية؟ طيب هل أي معصية تعتبر محادة؟ قال خصوصا في الأمور الفظيعة إن هي، لكنها تختلف عظما. أسامة، قوله سبحانه كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، مثل من اللي قبلهم يعني من يعني الأمم السابقة، قوم نوح وهود صح، ولا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم صحيح. طيب قوله سبحانه وزكريا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، هل المراد الكفار أم حتى المؤمنين؟ يشمل، فالله عز وجل ينبيهم جميعا بما عملوا. والله على كل شيء شهيد. عندك هل من اسماء الله الشهيد؟ جواب نعم، الشهيد اسماء الله. طيب شايع قوله سبحانه ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ترى هنا هل معناها رؤية العين أم رؤية القلب يعني العلم؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إذا الرؤية العلمية يحيى ما يكون من نجوى ثلاثة، مش معنى النجوى النجوى المحادثة أي محادثة ولا محادثة سرية يعني بين اثنين بين ثلاثة بين أربعة، فالراج إلا هو معهم أينما كانوا. معية هنا من المراد بها؟ لا، هل مراد معية العلم أم أن الله معهم بذاته الله فوق السماء بائن من خلقه مستوٍ على عرشه؟ إذا المعية هنا معية العلم. طيب ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله في هذا؟ أحسنت. طيب بعض أهل البدع استدل بهذه الآية ونحوها على أنه ليس فوق، كيف نرد عليهم؟ لا زود، أعطينا أدلة. إذن نقول عندنا أدلة تثبت علو الله واستواء الله ومعية الله، والجمع بين هكذا أن الله عز وجل عال على خلقه مستوى على عرشه لكن معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. طيب هذان معية الله تنقسم إلى قسمين، طيب ما مقتضى العامة مقتضى الخاصة؟ يعني ما معنى الله مع الخلق؟ تدبيره. طيب ومعية الخاصة لا تحزن الله معنا الدفاع عنهم. تمام. طيب هل هل المعية العامة تدخل في الخاصة ولا الخاصة تدخل في العامة؟ صح. إذن نقول الله معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، نقول بعلمه وبصره وحاطته وتنصره وتعيده، بعكس العامة وهو معهم أينما كانوا هذه لا تقتضي. فالخاصة إذن تدخل في العامة لا عكس. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. ألم ترى يعني أما رأيت، والرؤية هنا رؤية علمية، يعني أما رأيت أيها الرسول إلى أولئك الذين نهوا عن النجوى، يعني نهوا عن المحادثة السرية، ثم مع ذلك يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يتحادثون بينهم بالإثم والعدوان. الإثم يعني المعصية، والعدوان التعدي على الغير، وهاتين الكلمتان إن أفردتا دخلت إحداهما في الأخرى، وإن جمعتا صار لكل منهما معنى، مثل الإسلام والإيمان ومثل البر والتقوى. طيب، فهنا الإثم يعني الذنب القاصر، يعني الذنب الذي يفعله الإنسان، والعدوان ما يتعدى إلى الخير من الاعتداء. فهؤلاء يتناجون بهذا وبهذا، واختلف العلماء فيهم هل هم اليهود أم المنافقون أم يشمل الصنفين، وهذا أعم أن هذا يشمل الصنفين. فاليهود نهوا، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، وكذلك المنافقون منهيون عن هذا، ومع ذلك هم مستمرون. وقول سبحانه: وإذا جاءوك، يعني أيها الرسول وحضروا عندك، حيوك بما لم يحيك به الله. تحية هنا يعني السلام، سلموا عليك بما لم يحيك به الله، وتحية الله عز وجل هي السلام. أما اليهود فكانوا يقولون السلام عليكم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم قال وعليكم. أما عائشة رضي الله عنها وكانت من وراء الستر وكانت في بيتها فقالت وعليكم السلام واللعنة، فغضبت رضي الله عنها لأنهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبرها أن الله عز وجل لا يحب الفحش. فقلت يا رسول الله ما سمعت ما قالوا؟ قال ردت عليه قلت عليكم. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه إذا سلم علينا أهل الكتاب، أهل الكتاب، فإن تيقن أنهم قالوا السلام عليكم رددنا عليهم وردنا عليهم بالسلام، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن هم إنما نرد عليهم بما سلموا علينا، قالوا السلام عليكم قلنا وعليكم السلام، قالوا السلام عليكم ورحمة الله نقول وعليكم السلام ورحمة الله، فإن قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرد عليهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدليل الآية آية النساء وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب وإن تيقنا أنهم قالوا السلام عليكم فنقولوا عليكم، فإن ترددنا هل قالوا السلام عليكم أو قالوا السلام عليكم ماذا نقول؟ نقول وعليكم. فإن قالوا السلام عليكم فهي لهم، وإن قالوا السلام فكذلك. فإن قالوا كلمة غيرها يعني قالوا مثلا صباح الخير مساء الخير، قالوا بلغتهم ماذا يقولون؟ good morning. ها good morning نقول مثلا هاي، طيب قال هاي نقول هاي تحية مثلا. طيب لكن هل نبدأهم بالسلام؟ السلام لا، الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. طيب فإن خفنا منهم أو لم يخف الإنسان منهم لكن مقتضى مثلا العمل يكون مدير، هو المدير يدخل على مديره أو على زملائه في العمل ممن ليسوا مسلمين وكان محتاجا، فماذا يفعل؟ لو دخل يعني قد تكون مشكلة، ما يضرونه لكن ما ينفعونه، يعني تكون معاملته غير مناسبة. فنقول ابدأهم بغير السلام عليكم، المنهي على أن تقول تبتدئ بالسلام عليكم، لكن تقول كيف الحال، صباح الخير مساء الخير مثل لغاتهم هاي good morning كلها، لكن الممنوع ما هو؟ السلام عليكم. لكن هم بدأونا نرد عليهم، ما نحن ما نبدأهم بالسلام بعينه. قال الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني يقولون نحن نسلم على محمد بهذا السب والشتم والله ما عاقبنا، كأنهم يقولون لو كان نبيا حقا لعاقبنا الله. فنقول لهم الله يمهل ولا يهمل، الله عز وجل صبور حليم. قال سبحانه حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، يعني إن استمروا على ما هم عليه فجهنم تكفيهم عقابا وعذابا ونكالا، جهنم وبئس فبئس المصير يعني قبح المآل والمرجع. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. هذا الله عز وجل ينهى المؤمنين بعد أن بين حال المنافقين واليهود، نهى المؤمنين عن التناجي بالإثم والعدوان. وهل يمكن أن يأتي الإثم والعدوان من المؤمنين؟ الجواب نعم يأتي، هل المؤمن يعصي؟ المؤمن يتعدى، لكن هل هذا كفر؟ قل لا، الله عز وجل ناداهم باسم الإيمان فدل على أن يجتمع إيمان ومعصية، بل يجتمع كفر وإيمان. وشرك وإيمان ونفاق وإيمان، بحيث لا يكون النفاق ولا الشرك ولا الكفر الأكبر، يكون دون ذلك. خلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون لا يجتمع، يا إيمان يا كفر. طيب، قال سبحانه: فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. بالبر يعني العمل الصالح، والتقوى ترك العمل السيء، وهذه الكلمتان أيضا مثل ما قلنا في الإثم والعدوان. البر لو افترقت البر والتقوى قلنا كونوا بارين، يشمل فعل الطاعة وترك المعصية، كونوا متقين يشمل فعل الطاعة وترك المعصية، فقلنا عليكم بالبر والتقوى، فنقول يحمل البر على فعل الخير والتقوى على ترك الشر. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، فإنكم محشورون إليه وسوف ينبيكم بما تعملون، وذلك يوم القيامة. ثم بين الله عز وجل لما نهى عن النجوى، قال: إنما النجوى من الشيطان، يعني الذي يسببها الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا أن يوقع في قلوبهم الحزن والكآبة، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. وهذا تطمين من الله عز وجل أهل الإيمان أنهم لن أن الشيطان مهما كاد لهم فإنه لا يضرهم، لأن أمر بيد الله عز وجل من قبل ومن بعد، وليس بضارهم شيئا. وقول سبحانه: إنما النجوى من الشيطان، هل المراد نجوى المنافقين واليهود أم حتى نجوى المؤمنين؟ الجواب: أما اليهود والمنافقين فواضح. طيب نجوى المؤمنين، نقول إن كانت بالشر فنعم، طيب وبالخير يمكن أيضا، كيف ذلك؟ نقول إذا كانوا ثلاثة فتناجى اثنان حتى لو بالخير، قل لا تفعل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه، يوقع في قلبه الحزن. طيب كيف يوقع الحزن في قلبه؟ قل قد يخاف، لو كان مثلا في البر أو في مكان يمكن أن يوقع به الشر، ما حد يراه، لا أحد يراه، يخاف منهم. طيب ولو كان عند الناس، إذا كان خير قال حتى تختلط بالناس، يقول لا بأس بشرط ألا يحزنه. فكانوا حتى مع الناس فإذا تناجى وحزنه نقول ما يجوز. فإن كان لا يحزنه فنقول الحكم يدور مع علته، فإذا زالت العلة الحكم ينتفي. مثل إيش؟ كيف يمكن يكون تناجي ولا يحزنه؟ مثل أن يكون يحفظ وقته، يبغى يقرأ، يريد أن يراجع، يحفظ وقته، ينظر في كتابه، فقال لا تسمعكم أخفض صوتكم، صار تناجوا، الحمد لله، الله يجزيكم، الله يبيض وجيهكم، خلينا نقرأ، خلينا نركز، الحمد لله ما في بس. طيب فإن كانوا عند الناس وإذا رآهم يتناجون يصير في قلبه، نقول لا تتناجوا. قال ما قصدنا شيء ولا حاجة، قلنا يحزن صاحبكم. طيب فإن تكلموا بلغة بدون تناجي لكن ما يفهمها، تكلم بإنجليزي، نقول نفس العلة واجب. طيب فإن لم يتناجوا إشارات بس، بدأ يشر نقول يحزنه، قال لا تفعلوا. وهذا من مراعاة الإسلام للنفوس، النفوس. قال سبحانه: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ليعتمدوا بقلوبهم في جلب منافع ودفع المضار،

ما يذكرها الشيخ. والشيخ رحمه الله شيخ بن سعدي كان يفسر في المسجد، وبالخصوص مسجد الضليعة، جامع الضليعة، هذا مسجد قديم في وسط عنيزة، ثم يرجع إلى البيت يقول ما يكلم أحد حتى يكتب ما فسر، فربما نسي أو ربما تركها ليرجع إليها لكنها نسيها. غلب ظنك، شغل على ظنك.